إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا فيها الآن 11:15 موعد حضراتكم مع قرآن السهرة. إخوة الإيمان، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، تلاوة الليلة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، ويتلو ما تيسر من سورتي الفتح والحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد لتدخلن المسجد الحرام إن

Thank you.

Thank you. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى قرآن السهرة وتلاوة الليلة كانت للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي تلا علينا ما تيسر من سورتي الفتح والحجرات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الثانية عشرة منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

استقاموا على أداء الفرائض، وقال أخلصوا له الدين والعمل، وقال استقاموا على طاعة الله. يا من بهديك أفلح السعداء، يا من بهديك أفلح السعداء، أخي المؤمن، استقم كما أمرك ربك سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. استقم تكن من الذين شملهم الله تبارك وتعالى بكرامته. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. وقال رحمه الله: استقاموا على محبته وعبوديته، فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرى. ما في الوجود سواك رب يعبد، ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى سواك فيقصد. أيها الإخوة المؤمنون، يقول حاتم الأصم رضي الله عنه: من أصبح وهو مستقيم في أربعة أشياء فهو يتقلب في رضا الله عز وجل. أولها الثقة بالله، ثم التوكل، ثم الإخلاص، ثم المعرفة. والأشياء كلها تتم بالمعرفة. وجاء عن أبي علي الجزجاني رضي الله عنه أنه كان يقول: من علامات السعادة على العبد تيسير الطاعة عليه، وموافقته للسنة في أعماله، وصحبته لأهل الصلاح، وحسن خلقه مع الإخوان، وبذل معروفه للخلق، واهتمامه للمسلمين، ومراعاته لأوقاته. العلم يحلو كلما كررتم، ولذا أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم عمر السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدم السيد صالح.